الشعبية ولمسيرة الشعب العراقي. وبموجب اتفاق غير مكتوب لتقاسم المناصب العليا بين الطوائف العراقية الرئيسية الثلاث، يتم اختيار رئيس للبلاد من الأكراد ورئيس للوزراء من العرب الشيعة، بينما يبقى رئيس البرلمان من حصة العرب السنة. على صعيد المحاصصة الطائفية، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضرورة إبعاد الانتماءات الحزبية والطائفية عن الأجهزة الأمنية التي وصفها بأنها حصة جميع أبناء الشعب العراقي. وأكد المالكي أن جهاز الشرطة تشكل بطريقة عشوائية وكان مسرحا للمصالح، لأن من دخل في هذا السلك كان من أجل دوافع وأهداف معينة لإثارة فتنة طائفية مع وجود المغذيات من داخل الأجهزة الأمنية. وحذر المالكي من عودة شديدة للعنف الطائفي إذا ما استمر الخلاف بين الكتل السياسية على مختلف القضايا والمشكلات ما بين العرب والأكراد وبين الشيعة والشيعة والسنة والسنة، وهو ما سبق وحذر منه مراقبون من أنه قد يعيد الأمور في العراق إلى المربع الأول. ويستمر اللقاء في المشهد السياسي ونصل فيه إلى الأراضي الفلسطينية، حيث دعت حركة حماس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى وقف أي مفاوضات سلام مع حكومة بنيامين نتنياهو إلا بشروط، من بينها وقف الاستيطان. المزيد من التفاصيل في الحوار التالي الذي أجرته الزميلة أماني كمال. الدكتور محمد فهاد، عميد كلية الحقوق بجامعة القدس. دكتور محمد، بداية، يعني ما الهدف من هذه المطالبة من جانب حركة حماس؟ وهل تتوقع الحركة أن يمثل وقف التفاوض مع إسرائيل ضغطا ما على الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟ يعني أنا في تقديري السلطة الوطنية عندما وقعت اتفاقية أوسلو عن منظمة التحرير الفلسطينية هي جاءت بطريق الحل السلمي للنزاع العربي الإسرائيلي، وبالتالي بغض النظر عن هذا التوقف عن هذه الانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين، إلا أنه أنا من وجهة نظري ألا نقطع شعرة معاوية بيننا وبين الإسرائيليين، ولكن لابد من البحث عن آليات جديدة في طرق التفاوض مع الإسرائيليين على أسس واضحة وثابتة، وليس مرحلة مرحلة، وأن نؤجل المواضيع الأساسية وخاصة القدس واللاجئين والمياه إلى المرحلة النهائية. ولكن أنا من وجهة نظري هذا الضغط يعني هو يعني هذا المطلب يجب أن يكون مطلبا وطنيا فلسطينيا نابع من إرادة الشعب الفلسطيني، تمثله السلطة الوطنية أو منظمة التحرير. هل نحن نوقف هذا التفاوض ونحن جزء من التركيبة العربية، جزء من جامعة الدول العربية، جزء من المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة، وبالتالي لا نستطيع أن نغلق الأبواب أمام التفاوض. نعم دكتور محمد، يعني حركة حماس وصفت موقف الرئيس عباس من الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالمؤسف، فما هو الموقف الإيجابي المطلوب حاليا سواء من حركة حماس أو من جانب السلطة الفلسطينية؟ يعني في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو، يعني أنا في تقديري الموقف المطلوب حاليا بغض النظر، يعني سلف نتفق أن الحكومة الإسرائيلية هي لا تريد إقامة دولة فلسطينية، وهذا واضح من خلال زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ميتشل إلى المنطقة، واضح من الإسرائيليين أنهم ليسوا مع قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وهذا واضح لنا كفلسطينيين وكسلطة وطنية. وبالتالي نعم، هذا الموقف يؤكد علينا، وهذه رسالة واضحة لنا كفلسطينيين، قبل أن نطالب وقف التفاوض، قبل أن نطالب بوقف هذه الإجراءات، أن يكون موقفنا الفلسطيني موحدا واحدا حتى نستطيع أن نتفق هل نحن مع المفاوضات، هل نحن مع المقاومة، ما هي أشكال المقاومة، حتى نكون واقعيين ونكون واضحين، وهذا مما يفرض ويعزز موقفنا من قبل الدول العربية ومن قبل المجتمع الدولي ممثلا سواء في الرباعية أو كافة أعضاء المجتمع الدولي. دكتور محمد، وأخيرا، يعني في حال توفر المصالحة الفلسطينية ونجاح الحوار الفلسطيني الفلسطيني بلم الشمل الداخلي، ما هي الآلية الفلسطينية التي تراها كفيلة بأن تمثل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وكيف السبيل إليها؟ يعني النقطة الكفيلة أو الآلية الجديدة عندما إن شاء الله نكون موحدين، وهذا بجهود مصر وبجهود الحكومة المصرية والقيادة المصرية وكافة الدول العربية، هذا أنا في تقديري أول آلية لإنجاح التفاوض مع إسرائيل. عندها هناك الحد الأدنى من التوافق الفلسطيني نحو الأهداف، وأهدافنا الفلسطينية سواء اختلفنا في الأيديولوجيا أو في النظريات، هناك الأهداف واحدة ضمن قرارات الشرعية الدولية. لا أحد ضد قيام دولة فلسطينية مستقلة، وكل الفلسطينيين الجميع مع القدس عاصمة، الجميع مع عودة اللاجئين، الجميع مع الحدود وكل هذه القضايا. وبالتالي أنا في تقديري عندما نتفق على هذه الآلية يكون موقفنا موحدا، وهذا يأتي ضمن إطار الآلية العربية، ضمن إطار جامعة الدول العربية، حتى نستطيع من خلال جامعة الدول العربية، لأننا نستطيع نحن كفلسطينيين في الساحة أن نكون وحدنا، نحن جزء من هذه المنظومة العربية ومن هذه المنظومة الدولية، حتى نستطيع أن نفكر ونبحث في آليات جديدة ترغم المجتمع الدولي. ولكن عندما نخاطب المجتمع الدولي لا نخاطب المجتمع الدولي بوقف التفاوض، لأن التفاوض هو شبه الوسيلة أو هي من الوسائل الرئيسية لحل النزاع العربي الإسرائيلي عن طريق التفاوض، ولكن ليس بالتفريط وليس لبيع قضية اللاجئين، وإنما على أسس قرارات الشرعية الدولية التي كفلتها كافة المواثيق والشرائع الدولية. ونتجه إلى السودان التي أكد رئيسها عمر البشير عدم انتهاج بلاده لسياسة تصعيدية ردا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية بحقه، مؤكدا وجود مؤامرة على بلاده. الزميل محمد أبو العيلة أجرى الحوار التالي مع السيد ربيع عبد العاطي مستشار وزير الإعلام السوداني. دكتور ربيع عبد العاطي مستشار وزير الإعلام السوداني، بداية ما هي المؤشرات من وجهة نظرك التي تؤكد أن الحكومة السودانية لا تنتهج سياسات للتصعيد فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الدولية؟ أصلا أخي الكريم لا توجد مجابهة بيننا وبين المحكمة الجنائية الدولية، لأننا أصلا لسنا أعضاء فيها ولا علاقة لنا بها، لا عن قريب ولا عن بعيد، ولم نوقف أو نصادق على الاتفاقية التي مجيبها المحكمة الجنائية الدولية. ونحن نعتقد أن الإجراءات التي تمت من هذه المحكمة لا تعنينا لا عن قريب ولا عن بعيد، وإننا غير مهتمين إطلاقا لهذه المذكرة، وبالتالي فلا مجال لأن تكون هناك أي زعومات بأسنا نصاعد لهجتنا أو أن لدينا معركة مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث لا معركة، لأن المعركة طرفاها ليسوا مسؤولين أمام الاتفاقية التي بموجبها إنشاءت المحكمة الجنائية الدولية، ولذلك نحن نقول أنها خارجة عن اهتمامنا وعن اعتبارنا، وبالتالي لا مجال لأي تصعيد أو أي اعتبار أو مهما كانت درجة هذا الاعتبار. دكتور ربيع، في ظل ما تقوله الآن، طب ما هو المتوقع من السودان في التعامل بشكل عام مع الموقف الدولي؟ أخي الكريم، الموقف الدولي الآن هو موقف واضح جدا، هناك دول غالبة وكذلك منظمات إقليمية رفضت تلك الإجراءات، في مقدمة الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجموعة الأفريقية الكاريبية الأفريقية ومجموعة 77 والصين ومجموعة عدم الانحياز والدول الصديقة والشقيقة في العالم الثالث وكذلك في أمريكا الجنوبية وغيرها من العالم. وبالتالي الآن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي ترفض أي إجراءات من هذا القبيل، لأنها تصطدم مع قواعد القانون الدولي الذي يضمن الحضانة لرؤساء الدول الذين تم انتخابهم وتفويضهم من قبل الشعب. وبالتالي فهذا هو التعامل، التعامل في أن يقطع أو تخضع تلك الدول القليلة جدا والتي تدفع من تلك الإجراءات لإرادة الأغلبية العظمى من الدول، هذا هو الموقف الذي سنعتمد عليه، بالإضافة إلى أننا لم نصعد أي لهجة، ولكن من صلاحية ومن حق حكومة السودان أن تدافع عن سيادتها وعن كرامتها، ومن حق الشعب كذلك أن يعبر دفاعا عن هذه القيادة ودفاعا عن استقلال البلاد واستقلال الإرادة الشعبية لمواجهة أي عدوان، لأننا نعتقد أن ذلك عدوان يوجه من أجل أجندة لتلك الدول التي تشجع من المسائل العام للمحكمة الجنائية الدولية. ونتحول إلى فنزويلا التي أعلنت عن بوادر عهد جديد في العلاقات مع واشنطن عقب قرار كل من الرئيس الفنزويلي والأمريكي بعودة تبادل السفراء بين البلدين بعد أشهر من سحبهما. التفاصيل في الحوار التالي الذي أجرته الزميلة داليا رفعت. الدكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بواشنطن. دكتور إدموند، يعني ما دلالة أو أهمية إعادة فتح القنوات الدبلوماسية بين أوباما والزعماء في أمريكا اللاتينية؟ أعتقد أن هذه تمثل بداية تحول تاريخي في العلاقات بين الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية، خاصة أن مشاعر العداء كانت قد ارتفعت في والخلافات في السنوات الأخيرة مع بروز حركات يسارية وقومية مناهضة إلى حد ما للسياسات الأمريكية في عدد من دول أمريكا اللاتينية، ومع تزايد الهوة وتوسعها التي برزت في عهد الرئيس بوش، وبالتالي فأن هذه الإشارات والتحركات الأخيرة إن كانت تجاه كوبا من الولايات المتحدة رفع بعض القيود والحديث عن تحسين العلاقات مع البلدين وانفتاح جديد، أو حتى الانفتاح الذي شاهدناه أيضا والحوار بين الرئيس الأمريكي ووزيرة خارجيته وعدد من القادة اليساريين الموجودين في أمريكا اللاتينية والذين كانوا في السابق قد وجهوا انتقادات حادة للحكومة الأمريكية. الكلام شيء والفعل شيء آخر، وأعتقد أنه يجب الانتظار لمعرفة إلى أين ستسير هذه التحركات، ولكن هذه مؤشرات مهمة جدا وتغييرات على الأقل في الأسلوب في اللهجة وفي طريقة التعامل عن الطريقة التي تعاملت بها الإدارات السابقة. دكتور، أيضا هناك خطوة عملية وهي إعادة سفير فنزويلا إلى واشنطن، وواشنطن تدرس الآن إعادة سفيرها إلى فنزويلا مرة أخرى، وهذا ما حدث في قمة الأمريكتين. فعلا هذه أيضا من بعض النتائج، يعني شاهدنا أن الرئيس أوباما اتجه وصافح الرئيس الفنزويلي خلال المؤتمر، وقام بعد ذلك الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز وأهدى الرئيس الأمريكي كتابا. طبعا الكتاب كان يتحدث عن السياسة الأمريكية التي ينتقدها الكثير من الأمريكيين في جنوب ووسط القارة والذين ينتقدوا دور الشركات الأمريكية، وهذا الكتاب هو للصحفي الأوروغواي المشهور إدواردو غاليانو، وهذه كان مؤشر مهم. وتحدث بعد ذلك أيضا والتقى مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وأبدى لها استعداده لتعيين وزير الخارجية السابق كسفير، وهناك الآن حوار حول هذا الموضوع بين الجانبين. كيف ترى مردود عودة العلاقات وتحسن العلاقات نسبيا بين أمريكا الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية على المردود الاقتصادي والمردود السياسي على أمريكا وعلى أمريكا اللاتينية؟ أعتقد أن هناك عدة قضايا مهمة، يعني هناك عدد من القضايا التي تهم الجانبين. بالنسبة للولايات المتحدة أهمها هي موضوع الهجرة، موضوع العنف الناتج عن المخدرات، مواضيع تتعلق بالأمن، وطبعا الأزمة المالية. والأزمة المالية هذه أيضا من القضايا التي تهم البلدين. التجارة الحرة بين الأمريكيات بالأحرى، لأن هناك ثلاث قارات: أمريكا الشمالية والجنوبية والوسطى. وأيضا هناك رغبة أساسية بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية، وهذا ما يجب الانتظار لمعرفة إلى أي مدى سنرى تحركات في هذا الاتجاه، أن دول العديد من دول أمريكا اللاتينية تريد من الولايات المتحدة أن تتحرك في دعمها بالنسبة لعمليات التنمية، بالنسبة للمساعدة على نقل التقنية، بالنسبة للمساعدة على تقليص قوة الفقر في مواجهة الأزمات الغذائية. ونختتم المشهد السياسي من أسبانيا، حيث أكدت مدريد نبأ اعتقال الشرطة الفرنسية لزعيم منظمة إيتا الانفصالية بجنوب غرب فرنسا في ضربة جديدة للمنظمة. التفاصيل في التقرير التالي الذي أعدته الزميلة علا هويدي. أكدت الحكومة الإسبانية اليوم أن الشرطة الفرنسية بالتعاون مع الشرطة الإسبانية أوقفت زعيم منظمة إيتا الإسبانية الانفصالية بالإضافة إلى 8 أعضاء آخرين بالمنظمة. وجاء في بيان لوزارة الداخلية الإسبانية أنه تم أمس اعتقال جوردن نارتيجي الذي يشتبه أنه الزعيم العسكري لحركة إيتا في قرية ماتريول بجنوب غرب فرنسا برفقة عضوين آخرين في المنظمة. وأوضح البيان أن 6 أعضاء آخرين في إيتا اعتقلوا شمال إقليم الباسك في إسبانيا. وقالت وزيرة الداخلية الفرنسية ميشيل إليوميري أن قائد الجناح العسكري للمنظمة والملقب بتشروكي قد اعتقل بجنوب غرب فرنسا. وقالت الوزيرة في بيان إن تشروكي يشتبه أنه نفذ جريمة قتل حارسين مدنيين إسبانيين في كابريتون في 1 ديسمبر 2007. وأوضحت وكالة الأنباء الباسكية فاسكو بريس أن الاعتقال جاء ثمرة التعاون بين الشرطة الفرنسية والحرس المدني الإسباني. وقد تولى الانفصالي تشروكي أواخر عام 2003 قيادة مجموعات الكوماندوس في إيتا وأنه يمثل الجناح المتشدد فيها الرافض للحوار مع مدريد، وكان بهذه الصفة المسؤول عن تنظيم الاعتداءات التي ترتكبها هذه المنظمة الانفصالية. هذا وقد أوضحت وزيرة الداخلية الفرنسية أن هذا الاعتقال يؤكد مرة أخرى الالتزام الحازم بأجهزة الشرطة الفرنسية بمكافحة كل أشكال الإرهاب. وخلصت إلى القول إن الاعتقال يثبت مرة جديدة التعاون الممتاز بين فرنسا وإسبانيا في التصدي للإرهاب الباسكي. واللافت أن إيتا المدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مسؤولة عن مقتل 814 شخصا خلال 40 عاما من العنف من أجل استقلال إقليم الباسك. أحوال مصرية. اختتم معرض الأسر المنتجة أعماله اليوم والذي أقيم تحت رعاية السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية ونظمته وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار ديارنا 2009. وحول أهداف هذا المعرض تحدثت المهندسة أمينة الرودي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي للأسر المنتجة للزميلة عزة قرني. معرض الأسر المنتجة ديارنا 2009 هو بيعتبر بمثابة مهرجان لتسويق منتجات مشروعات الأسر المنتجة والتكوين المهني. تميز هذا المعرض بمشاركة 29 جمعيه اسر منتجه بجميع المحافظات. عرضت كل جمعيه كل ما يميز منتجات الاسر المنتجه من السجاد والكليم والمشغولات اليدويه والتطريز والاساس والموبيليا، وعرضت شقق للشباب باسعار منخفضه تتراوح ما بين 10,000 لما فوق كل حسب ما يتناسب. وعلى فكرة يعني يعتبر حوالي 90% من المعروض اتباع من الأساس، وحاليا دلوقتي حتى الناس كلها بتشيل وبتستلم الأساس بتاعها إلى جانب المفروشات والمشغولات اليدوية والفنية والتراثية والبيئية وما يميز المحافظات البيئية من المنتجات الغذائية زي منتجات شمال سيناء من الزيتون والتمر والنباتات المجففة والحياتيان اليدوية المتميزة. وشاركت الدول العربية كمان، عندنا كانت برضك وتشارك 4 دول عربية هي السعودية والأردن والإمارات وكذلك دولة السودان، وهم شاركوا برضك بالصناعات البيئية والتراثية اللي بتقف البلاد بتاعتهم بحيث ان احنا بنتبادل الخبرات. ضم المعرض كمان مشاركة أكاديمية الفن والتصميم لمعهد الفنون التطبيقية العالي، وده شارك بمشروعات الطلبة وهي كانت مشروعات متميزة بتخدم، ممكن انها تخدم حصير منتجات الاسر المنتجة في المحافظات. فده كان من الحاجات الجميلة جدا، الى جانب ان احنا برده تشارك معانا الاول مرة المركز السيدة الفاضلة سوزان مبارك والبيت النوبي، وده من احدث المراكز اللي اتعملت في مدينة الاقصر لخدمة أهالي الأقصر وتدريب الفتيات اللي هي جماعة فتيات الغزل، تدريب الفتيات على المشغولات اللي هي التراثية والبيئية بتاعت المحافظات المختلفة، بحيث انها تبقى منتج سياحي لأيدين مصرية من محافظة الأقصر. من الملاعب، حقق فريق حرس الحدود فوزا مستحقا على فريق قوافي القفص التونسي بنتيجة 3-0 في بطولة الكونفدرالية، ليلحق فريق الحرس بهذه النتيجة بفريقي الأهلي وإنبي في البطولات الأفريقية، حيث ستقود الفرق الثلاثة مباريات الإياب بيسر وسهولة. التفاصيل في تقرير الناقد الرياضي أسامة صقر، الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية. أكمل فريق حرس الحدود المصري سلسلة انتصارات الكرة المصرية على المستوى الافريقي، فبعد تعادل الاهلي مع كانو بيلازر النيجيري بهدف مقابل هدف في بطولة ابطال الدوري الافريقي لكرة القدم، وفوز انبي على الاسهم الزامبي باربعة اهداف مقابل لا شيء، عاد الحرس ليكمل السلسلة بانتصار كبير على قوافي القفص التونسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لتكون حظوظ الكرة المصرية في عبور دور الـ16 قوية وكبيرة للغاية. فإذا كان الأهلي تعادل بهدف مقابل هدف رغم المستوى الفني الغير مطمئن على الكرة المصرية على الكرة الأهلاوية، وخاصة أن الأهلي يدافع عن لقبه في بطولة أبطال الأفريقية لكرة القدم، فإن فوز إنبي هو الآخر كان قويا ومدويا برباعية، وأكملها الحرس بثلاثية، وهذا يعني أن الكرة المصرية حققت المعادلة بإذن الله قبل مباراة العودة للأندية الثلاثة، أكملت المعادلة الصعبة للتأهل، وإن كان إنبي والحرس سيلعبان في دور 16 المقرر، خاصة ان انبي وحرس الحدود ينتظران الفرق الخاسرة من دور 16 في بطولة ابطال الدوري الافريقي الذي يلعب فيه النادي الاهلي. بعد اسبوعين بالتمام والكمال ستخوض الفرق المصرية الثلاثة مباريات حاسمة وقوية، وان كان انبي قد ضمن التأهل وايضا نفس الحال للحرس، وإن كان الأهلي هو الآخر قريب جدا من التأهل نظرا لفارق الخبرة والإمكانيات وخبرة الفريق في البطولة الأفريقية. وهذا يعني أن الفرق الثلاثة المصرية قد أكملت نجاحاتها على المستوى الأفريقي، فهي أيضا أكملت نجاحاتها على المستوى المحلي، فالأهلي ينافس وبجدارة على لقب بطولة الدوري المصري، ومعه حرس الحدود وإنبي في نفس المنافسة وفي نفس المكان، خاصة وإن البطولة الدوري قد أصبحت على المحك بين الأهلي والإسماعيلي، فأيهما يفوز بالبطولة وأيهما سيخسر للآخر في بقية المشوار. الجريدة الناطقة، غدا إصدار جديد. كان معكم من غرفة التنفيذ المتابعة الإخبارية عزة قرني، الهندسة الصوتية محمود عبد الخالق، الإخراج علاء قدس. إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، قدمناها لكم من القاهرة. نعود ونلتقي بحضراتكم في العاشرة مع موجز جديد لأهم الأنباء. هنا القاهرة. عزيزي المتابع، المجتمع إذا كنت في أي مكان أو إذا خرجت لأي مكان أو فضلت البقاء لا يهم، فقط ابقى بصحبة هذه المحطة الإذاعية التي تستمع إليها الآن، وسوف تأتيك الأغنيات وأخبار الرياضة والنصائح الطبية والحديث عن التاريخ المصري القديم وعن اللغة العربية الجميلة، كما سوف تلتقي بمجموعة من الممثلين هم جلال الشرقاوي وسوسن بد وسمير حسني وفاروق يوسف. أغنيات كثيرة سوف تقدم لمحمد منير بعد قليل، الفرح شاطر ولعبد العزيز محمود يا نجف بنور ولسميرة سعيد آه بحبك ورائعة مأمون الشناوي وفريد الأطرش الربيع وقصيدة إلى صورة لفدوى توقان وفايزة أحمد. الآن نبدأ مع محمد منير. الفرح الشاطر غنى محمد منير من كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز. القاهرة تقدم المجلة الرياضية. مجلة تطبع على موجات البرنامج العام. يحررها لكم محمد فؤاد ومجدة شرف. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وعدد جديد من المجلة الرياضية. صورة الغلاف. بطولة السباحة للمعاقين واختيار من الأنشطة الخاصة بالمعاقين هنا في نادي مدينة نصر. أعزائي المستمعين، تفاصيل هذه الصورة نستمع إليها داخل العدد. إذا افتتاحية العدد. تحت عنوان قلم حر كتب الأستاذ ياسر عبد العزيز بجريدة الأهرام يقول: الزمالك يحتاج للدعاء. الوضع الآن الذي آل إليه الزمالك في الآونة الأخيرة وبالتحديد قبل ولاية الدكتور محمد عامر يدفعنا في الفترة الانتخابية الفارقة بالدعاء للنادي بعدما استشرى الداء وتعذر الدواء قائلين: اللهم اجمع صفوف الزملكاوية وانقذهم من خلافاتهم وافتح العيون ليروا الأخطاء، كفاهم صراعا يقوم على التفاهات ويجعلهم يضربون بعضهم البعض، انزع من أيديهم الخناجر وضع فيها الزهور ورياحين، ونظف القلوب واملأها بالحب، وانقذهم من شهوة الكراسي، لا يجعلهم ينتقمون من بعضهم حتى لا تتكرر المأساة. اللهم ولي الأصلح من صناع الفرحة والإنجازات والبطولات، واكشف الذين أخذوا أكثر مما أعطوا. الحوار الرياضي. أعزائي المستمعين، يسعدنا وتحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة أن نرحب الأستاذ ممدوح محرم وكيل وزارة مديرية الشباب والرياضة. أهلا بك، كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. طيب، أهلا بك يا فندم. دايما إحنا معاك وحضرتك، أنا عارفة يعني مفيش جهد حضرتك بتحاول إن أنت تعمله وتبذله في سبيل الرياضة بالنسبة لشبابنا. النهاردة من نادي مدينة نصر يسعدنا إن إحنا نلتقي بحضرتك وفي بطولة هامة جدا، أنا أعتقد إنها بطولة إنسانية أكثر منها بطولة رياضية. أهلا بك ومنورانا دايما ومأنفانا في شغل المديرية ونشاط المديرية على مدار العام. وزي ما حضرتك قلتي النهارده بطولة السباحة المعاقين واختام الأنشطة الخاصة بالمعاقين هنا في نادي مدينة نصر. لازم نعمل الأنشطة الرياضية للمعاقين لأن هم دول الحقيقة اللي بيرفعوا رأس مصر في المحافل الدولية. وحضرتك شفتي بكين كم ميدالية أخذناها، وفي عالم مصر اترفع كم مرة من خلال هؤلاء اللي أنا بعتبرهم متحدي الإعاقة فعلا، ناس لا يعرفوا المستحيل، شباب على أعلى مستوى من الإرادة والتحدي. وكان واجب من المديرية أنها توفر لهم على مدار العام الأنشطة المختلفة اللي تساعد على أن هذا الشاب وهذه الفتاة يجدوا أنفسهم ويشعروا بدعم الدولة ودعم المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة لهؤلاء المعاقين. انا اعتقد ان المنظر اللي حضرتك شايفه دي انا شايفه سعاده بالغه عند حضرتك من الشباب يعني ظروفهم لم تسمح لهم انهم يكونوا بصحه جيده. بتكلم عن عدد المشاركين يا استاذ ممدوح؟ عدد المشاركين النهارده توصلي ولا توصلي عدد المشاركين حاليا؟ النهارده مشارك معانا 250 من الجنسين. فدي حاجة جميلة ان نلاقي في مستوى القاهرة في 250-270 بيشاركوا النهاردة في البطولة دي. وحضرتك شايفة الجمهور والناس اللي بتتفرج وبتشجع، والنادي زي ما انت حضرتك شايفة في جو بهجة وجو سرور وجو سعادة، والولاد كلهم سعداء، والتنافس الرياضي الجميل اللي في النهاية بيصب كله في مصلحة المنتخبات القومية ومصلحة الرياضيين المصريين. على مختلف مراكز الشباب يا أستاذ ممدوح؟ على مختلف مراكز الشباب. أيوة. في القاهرة. نعم. نتكلم عن الخطة المستقبلية بالنسبة لمديرية الشباب والرياضة واللي حضرتك بترأسها، ايه الجديد في هذا العام؟ يمكن انا عارفة ان هناك خطة طويلة المدى يا أستاذ ممدوح. حضرتك الخطة بتاعت مديرية الشباب والرياضة خطة طموحة وخطة كبيرة جدا، سواء من ناحية تنفيذ الأنشطة الرياضية والأنشطة الثقافية والأنشطة الاجتماعية داخل مراكز الشباب، أو تفعيل المنافسات داخل الأندية، بالإضافة إلى خطة أخرى خاصة بالإنشاءات داخل الأندية وداخل مراكز الشباب. على سبيل المثال في دعم لثمان أندية شعبية من المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة، دعم الثمان أندية الشعبية. أنا أتذكر على سبيل المثال عندنا نادي المنيا، نادي النيل، نادي الظاهر، نادي الدرب الأحمر، نادي المطرية، نادي المرج، في دعم إنشائي لتطوير صالات اللياقه الفنيه داخل هذه الانديه وتطوير الاماره واضاعه الملاعب بالاضافه الى تطوير مداخل هذه الانديه والبوابات وارضيات الملاعب. الاستاذ ممدوح محرم وكيل وزاره مديريه الشباب والرياضه، احنا بنشكر حضرتك، تمنياتنا ان شاء الله للمديريه بجميع ان شاء الله الفرق المشاركه بالتوفيق ان شاء الله في المرحله القادمه. شكرا يا فندم. اشكرك واشكر الاذاعه واهلا بيك في اي وقت. أعزائي المستمعين، شاهدنا اليوم من نادي مدينة النصر أن نلتقي الأستاذ محمد إسماعيل وكيل مديرية الشباب والرياضة وهو وكيل المديرية للرياضة. أهلا بك معنا كل سنة حيث يا أستاذ محمد. أهلا بك يا فندم. أستاذ محمد، نتكلم عن الإعداد لمثل هذه البطولات الجميلة اللي هي للمعاقين، يعني بطولة كبيرة وأنا شايفة عدد كبير جدا جدا من المشاركين هذا العام. والله البطوله النهارده بتاعه بطوله اللقاءات الرياضيه للسباحه دي سلسله اللقاءات الرياضيه اللي تمت الاسبوعين اللي فاتوا، وكان بداناها بمركز شبيب الساحل، كان في لعبه كره الطائره ورفع الاثقال وتنس الطاوله والعاب القوى، واستكمال اليوم بختام هذا المشروع اللي هو احدى مشروعات قطاع الرياضه بمديريه الشباب والرياضه بالقاهره تحت رعايه الاستاذ ممدوح محرم وكيل وزاره المديريه وتعليماته الدائمه بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه والمعاقين، وتمشين مع سياسه المجلس القومي الرياضي برئاسه المهندس حسن صقر والمدير التنفيذي الاستاذ مدحت البلتاجي، وتوجيهات الدكتور عماد البناني وكيل رئيس الوزاره المركزيه لبرامج التنميه الرياضيه بالاهتمام وتفعيل انشطه الرياضه للمعاقين. زي ما نشوف حضرتك النهارده لا يقل عن 150 170 لاعب ولاعيبه مختلف الاعاقات والاعاقات الذهنيه والحركيه اهتماما من مديري شباب الرياضه. بيشاركوا بفرحه كبيره يا استاذ محمد. زي ما انا شايف اليوم النهارده شايف يوم جميل، الاهالي مشاركه والجماهير، وزي ما انا شايف حكام الدوليين، واحنا النهارده بنشكر الاتحاد المصري للسباحه مواسم منطقه القاهره المهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد على تعاونه معانا، والاستاذ محمد ابراهيم مدير تنفيذي الاتحاد، وبشكر شكر خاص للاستاذ احمد فاضل اللي دايما كان معانا في البطولات واحد الروافد واحد الدعائم الاساسيه لتشجيع السباحه في مختلف الالعاب سواء المعاقين او الاسوياء. النهارده في مستويات كبيره جدا مشاركين معانا، بطولات كبيره يا استاذ محمد. دي بطوله تعتبر بطوله فيها لاعبين على مستوى الدولي، وعند مشارك معايا النهارده نادي الصيد، ومشارك معايا نادي 6 اكتوبر، ومشارك معايا نادي الشمس ونادي الزهور ونادي مدينه نصر ومراكز الشباب مشاركه، والمشاريع اللي بتصرف عليها المجلس القومي للرياضه المشاريع القوميه ست مشاريع، وعندي مشروع قمه الالوان. استاذ محمد كبير قوي بالنسبه للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه. يعني انا عايز اقول فئه المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصه حاليا هم اللي بيرفعوا راسنا بره دوليا. حضرتك لو شفت في بكين، واحنا النهارده بالمناسبه مستضيفين الخمس لاعبين ولاعبات اللي هم حققوا في بكين ميداليات ذهبيه وبرونزيه وفضيه، فالنهارده احنا مهتمين اهتمام كامل بهذا المشروع، لان طبعا انت عارف حضرتك ذوي الاحتياجات الخاصه واللجنه المباراه الاولمبيه بيرأسها الرئيس الشرفي السيده الفضيله حرب رئيس الجمهوريه. نعم. فهناك دعم دائم لهذا المشروع ولهذه الفئه، واحنا كمديريه الشباب والرياضه بالقاهره بالتعاون مع مجلس قوم الرياضه من خلال مجلس قوم الرياضه بندعم هذه الانشطه في كافه الالعاب لكافه الاحتياجات. فتات رياضيه. ويقدم فتات هذا اليوم الاستاذ محمد جبلة رئيس تحرير جريده الكره والملاعب. الجمعيه العموميه لنادي الزمالك عليها مسؤوليه كبيره جدا خلال المرحلة القادمة، لأن عليها أن تختار مجلسا متناسقا متناغما لإنقاذ النادي من النفق المظلم الذي دخله بفعل فاعل منذ 5 سنوات. اختيار مجلس إدارة وفق هو الذي سيعود الزمالك إلى دائرة الضوء مرة أخرى ويحقق البطولات مرة ومرة. عماد متعب لاعب النادي الاهلي ولاعب المنتخب الوطني، انا بقول لك الحمد لله على السلامه، الحمد لله يعني جت سليمه. وعايز اقول لك مره ثانيه ان من خرج من داره اتقل مقداره. الكابتن حسن شحاته لم تسلم من هواة التقطيع خلال الفترة القادمة الرد الوحيد هو أن تصل إلى جنوب إفريقيا 2010 إن شاء الله. المهندس حسن صقر دائما ما تنسب إليه كل إنجازات الرياضة المصرية ودائما ما تتحمل كل السلبيات، أرجو أن تتحقق المزيد من الإيجابيات خلال المرحلة القادمة، لأنني أعرف أنك إنسان متفائل وطيب وتتمنى الخير للرياضة المصرية باعتبارك أحد الرياضيين القدامى. أعزائي المستمعين، في 9:15 من مساء الأحد القادم يصدر عدد جديد من المجلة الرياضية، قام بطبعه ومنتاج هذا العدد إبراهيم رويشي. إلى اللقاء مع عدد جديد من المجلة الرياضية. مع تحيات نجدة شرف. هنا القاهرة، عبد العزيز محمود يغني من ألحانه وكلمات أبو السعود الإبياري. رحلة الفكر الأصيل نطوي قرونا في دقائق ونعود للزمن الجميل وسط الوثائق والحقائق. وثائق وحقائق فاطمة عمر. مستمعينا، هيرو نفر يوم سعيد باللغة المصرية القديمة. اللغة المصرية القديمة واجهة مشرفة لحضارة عريقة، موضوع هذه الحلقة. بعضا مما خطه المصري القديم وثيقة الليلة. لم أرتكب ظلم ولم أسرق ولم أكن طماعا أو جشعا ولم أستولي على شيء ولم أقتل أي إنسان ولم أزور في الميزان ولم أرتكب أي عوجاج. أو أغتصب ممتلكات المعابد، ولم أكذب ولم أسرق الغذاء ولم أرفع صوتي بالصراخ، ولم أكن عدائيا، ولم أقتل حيوانات الآلهة، ولم أرتكب ربا الحبوب، ولم أختلس عند توزيع الرواتب، ولم أتنصب على أحد، ولم أتحدث بعدم اللياقة، ولكنني تعاركت من أجل ممتلكاتي، ولم أسبب الرعب والفزع لأي إنسان، ولم أسبب خسارة لأحد. من أين استمدت اللغة المصرية القديمة عظمتها؟ سؤال طرحناه على الأستاذ الدكتور عادل فريد، أستاذ اللغة المصرية القديمة وعميد كلية الآثار جامعة الفيوم. اللغة المصرية القديمة زي أي لغة في العالم الناس بتنطقها وليها خطوط وكتابات بتكتب بيها، زي اللغة العربية زي أي لغة ثانية. اللغة المصرية القديمة كانت بتكتب بأربع خطوط، الهيروغليفية والهيراتيقية والديموطيقية والقبطية. التعبيرين الأخيرين الديموطيقي والقبطي بينطبقوا على اللغة والخط في نفس الوقت، لأن طرأت بعض التغيرات في النحو القواعد وبالإضافة إلى الخط. اللغة المصرية القديمة من ناحية الخط الهيروغليفي كانت بتشمل في العصور الأولى خالص حوالي 750 علامة هيروغليفية، منها علامات أحادية الصوت زي الألف ب، منها علامات ثنائية الصوت زي مثلا بر زي بيت، مر يعني حب، وفي علامات ثلاثية الصوت اللي فيها ثلاث أصوات يعني زي عنخ، عين نون خاء يعني يعيش أو يحيا، زي كلمة حتب يعني يرضى، زي كلمة نفر يعني جميل أو سعيد أو مبسوط فرحان، وفي علامات رباعية وفي علامات أكثر من كده. بالإضافة للعلامات دي الأحادية الصوت وثنائية الصوت وثلاثية الصوت ورباعية الصوت، في علامة المخصص، يعني العلامة دي بتقول لي الكلمة دي معناها كذا، الكلمة دي معناها كذا، ودي ساعدت كتير جدا العلماء اللي قاموا بفك رموز اللغة المصرية القديمة زي شامبليون وغيرهم. اللغة المصرية القديمة في عظمتها وخصوصياتها شملت في 750 علامة الأولى كل مخلوقات الله، بالإضافة إلى إبداعات الإنسان اللي عملها، إذا كان عمل مباني وقصور وبيوت ومعابد ومقابر وكل شيء موجود في الطبيعة. في العصر البطلمي الروماني لما دخل اليونان مصر زادت هذه العلامات الهيروغليفية من 750 إلى ما يقرب أو ما يزيد عن 4000 علامة هيروغليفية. الأستاذ الدكتور عادل فريد، هل اللغة المصرية القديمة كانت بها لهجات كاللغة الحالية؟ الكلام ده صحيح، لأن احنا عرفنا كده في اللغة القبطية ان في لهجات زي اللهجة البحرية واللهجة الصعيدية واللهجة الفيومية، واللي هم بيقلبوا اغلب حرف الره للام، وفي اللهجة الأخميمية، اللهجة الأخميمية الفرعية، في لهجة طيبة، في لهجة مصر الوسطى بتاعت بني سويف والمنيا، وفي لهجات أخرى فرعية. طبعا اللهجات دي كانت موجودة في مصر القديمة وموجودة لغاية النهاردة برضه في مصر الحديثة، لما الواحد بيشوف واحد بحري يقدر من غير ما يسأله يعرف ان هو جاي منين، جاي من اسكندرية ولا جاي من الزقازيق ولا جاي من محافظات الصعيد الجنوبية. الأستاذ الدكتور عادل فريد، أستاذ اللغة المصرية القديمة وعميد كلية الآثار جامعة الفيوم، مصر كانت يعني دخلت عليها بعض الغازين منهم الهكسوس والبطالمة والرومان وغيرهم، هل أثر ذلك على اللغة المصرية القديمة خطا ولهجة؟ هي اللغة المصرية القديمة بحكم التطور السياسي في المنطقة، يعني الهكسوس دخلوا مصر على فكرة مش غازين، هم دخلوها متسللين من شرق الدلتا، ولما وصلوا للحكم هم ما عادوش في مصر كتير، يعني ما يقرب من حوالي 150 سنة. وبعد طرد الهكسوس من مصر، مصر كونت امبراطورية كانت تعتبر اكبر امبراطورية في الشرق واقوى دولة في العالم القديم واغنى دولة في العالم القديم. واحنا عندنا بعض كتابات مسمارية من خطابات العمارنة بيذكر فيها أمراء الشرق في خطاباتهم للملك المصري اللي يرسل ليهم بعض الذهب الموجود في مصر، لأن الذهب في مصر زي التراب. وإحنا يمكن المثل الجميل اللي عندنا المثل بتاع مقبرة توت عنخ آمون والأثار الذهبية اللي عثر عليها، والمقابر بتاع التانيس في شرق الدلتا في المحافظة الشرقية اللي عثر عليها فيها ذهب كتير جدا، فعلا بيثبت إن مصر دي كانت دولة غنية جدا، وإن الذهب فيها كان كثير، وكانت دولة غنية دولة قوية جدا. ذهبنا طبعا في إمبراطورية دايما للحدود بتاعة العراق وإيران، وفي الشمال لغاية حدود تركيا يعني أوروبا الحالية، وفي الغرب لغاية ليبيا وتونس والبلاد الأخرى، خلى فيه تأثير متبادل بين اللغة المصرية القديمة واللغات بتاعة الشعوب دي. التأثير المتبادل ده كان بيدخل كلمات مصرية قديمة للغات بتاعة الشعوب دي، والشعوب دي ممكن كلمات منهم تدخل عندنا بالإضافة إلى أن اللغة المصرية القديمة ثبت إن ليها صلات كبيرة لمجموعة اللغات السامية زي اللغة العربية والبابلية والكلدانية والأكادية والأشورية إذن في تأثير متبادل بين اللغة المصرية القديمة وبين اللغات بتاعة الشعوب اللي احنا حصل احتكاك بيننا وبينهم. الأستاذ الدكتور عادل فريد أستاذ اللغة المصرية القديمة وعميد كلية الآثار جامعة الفيوم، كلمة عيد باللغة المصرية القديمة ماذا تعني، وكيف عكست اللغة احتفال المصري بالعيد؟ وفي كلمة مصرية قديمة معروفة في القومية اسمها عيق، عين يقف، وهي يعني كبيرة الشبه بكلمة عيد، في التغيير بس في حرف الدال في اللغة العربية والقاف في اللغة المصرية القديمة، وبيعني فعلا احتفال أو عيد. وفي كلمة حب بمعنى عيد برضو أو احتفال أو حفلة. والمصري القديم زي ما أبدع في البناء والعمارة والهندسة والطب والتشريح والفن والفلك والهندسة، زي ما كان بيحب اللي يبقى له يوم راحة أو أكتر في الأسبوع يستجم فيه، وكان في اليوم الأجازة عنده معروف باسم هيو نفر، يعني يوم جميل يوم سعيد يقدر يقعد فيه ويأكل كويس يشرب كويس مع أسرته وأصدقائه وزملائه. وكان الاحتفالات طبعا مقدسة جدا في مصر القديمة، معروف في عيد رأس السنة وعيد على رأس كل شهر وعلى نص كل شهر، وكان في تقويم كبير جدا للأعياد في مصر. هل يمكن أن نعتبر اللغة المصرية القديمة واجهة مشرفة للحضارة المصرية القديمة؟ بكل تأكيد. شكرا للأستاذ الدكتور عادل فريد أستاذ اللغة المصرية القديمة وعميد كلية الآثار جامعة الفيوم، والذي أجابنا على سؤال من أين استمدت اللغة المصرية القديمة عظمتها. شكرا للزميل أحمد علي من الهندسة الإذاعية، ومستمعينا كل عام أنتم بخير ولكم مني كل الحب. كنتم مع وثائق وحقائق. فاطمة عمر، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ينابيع الحب. ينابيع الحب، إعداد وتقديم سهام كمال. أعزائي الآباء والأجداد، أهلا بكم معنا في رحلة جديدة نبدأها بتهنئة لكل أسرة مسيحية على أرضنا الطيبة، أجداد وأبناء وأحفاد، بمناسبة عيد القيامة المجيد. أيضا تهنئة لشعبنا الطيب مسلمين وأقباط بمناسبة شم النسيم الذي نحتفل به غدا بإذن الله. أعزائي الآباء والأجداد، ونردد معا كلمات المسيح عليه السلام عن المحبة والتسامح، حيث يقول: من لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبة، ويقول طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. رعاية وحب. أعزائي الآباء والأجداد، نسعد بالتحاور الليلة مع السيد الدكتور تامر جودة، أستاذ مساعد طب وجراحة العين بطب قصر العيني وزميل كلية الجراحين الملكية بريطانيا. فلنستمع. أهلا بحضرتك السيد دكتور تامر جودة، لو سمحت لي حضرتك نتوقف مع أبائنا وأجدادنا النهاردة ونقول لهم إيه أهم المشاكل اللي ممكن تواجه العين لديهم حتى يتجنبوها إذا كان من الممكن تجنب هذه المشاكل، حضرتك تقول لهم إيه؟ أنا برحب بحضرتك طبعا وبرحب بالسادة المستمعين. في بداية الأمر أحب أقول إن في بعض الحاجات قد نتفاداها وفي بعض الحاجات قد تحدث لا محالة، يعني منها لكبار السن زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. الحاجات اللي ممكن نقدر نتفاداها، ودي ممكن مش بس في كبار السن، في جميع الأعمار احنا نقدر نتفادى الالتهابات اللي ممكن تيجي في العين عن طريق المتابعة المستمرة. لو تبين وجود أي إفرازات أو دموع زائدة في العين لابد أن احنا نتوجه إلى الطبيب المعالج على أساس ان احنا نشوف لو في حاجة بسيطة ممكن تتحل في الأول، أحسن بكتير ما نستنى ويحصل فيها مشكلة في الآخر. برضو نفس الحكاية لما يجي الشخص أو المريض يشعر بأن هو مش قادر يشوف الرؤية بتاعته كويس اللي هو متعود عليها، يعني كان يعني كتير جدا من العيانين يقولوا احنا كنا قاعدين في الأوضة في نفس الكرسي وشايفين التلفزيون كويس وشايفين كل حاجة كويس، وفجأة بدأ الصورة تزغلل، كنا فاكرين الأول من التلفزيون طلعت من عينينا. لما المريض يجي في المرحلة دي بتبقى كويسة جدا لأن دي بتبقى مرحلة بدري، فنقدر برضو لو في حاجة لو حتى محتاج يغير نظارته في الأول قبل ما يرهق عينه وتبتدي العين تضعف، أو لو في أمراض أو في أسباب تانية قد هي اللي سببت ضعف الإبصار. وبالتالي يعني انا يمكن في المجمل بنصح بان لما المريض يشعر باي شكوى غير طبيعيه عن الطبيعي بتاعه، لقى في دموع زائده، لقى في افرازات زياده، لقى في شكل العين نفسها متغير، لقى في حمار زياده في العين ما بيروحش قاعد يوم او يومين مستمر، لقى ان في بدا يشعر بزغلله او ان هو مش شايف كويس، بدا ان هو ما يشوفش القراءه كويس، كل الحاجات دي نقدر ان احنا نقول للعيان انت اطمن، ممكن تيجي على طول للدكتور بتاعك بتكشف بتشوف الوضع ايه. لو لقينا ان الامور محتاجة اطراف بسيطة او مرهم بسيط ممكن ياخده يضيع كل الاحمرار والدموع والافرازات، ممكن يكون محتاج تغيير للنظارة بتاعته، يبقى هنا تفادينا ان الموضوع يكبر وموضوع يخش في حاجات ممكن تبقى علاجها اكثر تعقيدا. دي الحاجات اللي هي ممكن اتفاداها. في حاجات بتحدث مع السن بقى، مع تقدم السن، يعني اشهرها على الاطلاق طبعا ويمكن ده رقم واحد في العالم كله اللي بيسبب ضعف الابصار في العالم كله رقم واحد هو المية البيضة، ويمكن كتير جدا يمكن احنا كثقافة النهاردة وعي موجود خلاص تعرف يعني ايه المية البيضة، وبإيجاز هي العدسة بتاعت العين اللي موجودة ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا عشان تساعد على تركيز الضوء على الشبكية. العدسة دي المفروض تبقى شفافة خالص زي كريستال كده، شفافة تماما. لما بيحصل ان كل واحد يتقدم في السن لونها بيتغير، واتقسمت المية البيضة الى اربع درجات تقريبا. عندنا درجة الاولى اللي هي اللون بس بيتغير فيها من انها تبقى شفافة تبقى متسرة شوية، ودي احنا بنقول عليها تغير في لون العدسة فقط ولا يحتاج تدخل جراحي في هذه المرحلة. ولو العيان تاله في هذه المرحلة ما بنعملش حاجة خالص، مجرد متابعة، وبننصح المريض بان هو يكثر من اكل الخضروات الطازجه ويكثر من اكل المواد الحاجات اللي فيها مواد ضد الاكسده سواء فيتامينات او في الاكل نفسه في حاجات كتير النهارده في الخضار والفواكه كل الحاجات دي بيبقى موجود فيها مواد ضد الاكسده، ودي بتساعد على ان التغير السني في كل الانسجه يقل عامه مش بس في العين. وبنتابع المريض وخلاص، بنتابع كل 6 اشهر مره، كل سنه مره، مفيش مشكله. نيجي بعد كده المراحل اللي بعد كده، المرحلة الثانية والثالثة والرابعة. المرحلة الثانية والثالثة من المية البيضاء يبتدي ان اللون العدسة يتحول من اللون الاصفر او الشفاف الى اللون الابيض. ممكن تبقى في الجزء المركزي بتاع عدسة العين او الجزء الخلفي بتاع عدسة العين او على اطراف العدسة بتاعت العين. كل واحدة منهم المريض بيشتكي منها بطريقة مختلفة. يعني المريض بيشتكي لما بيكون مثلا لما بتكون في الجزء الخلفي من عدسة العين، يجي يقول مثلا انا بالنهار ومع الاضاءة الشديدة بلاقي نفسي مش شايف خالص، من رغم ان انا اخش جوه البيت بالليل الاقي نفسي شايف كل حاجه، او بالليل شايف كويس ما عنديش مشكله. ده نوع من انواع الميه البيضاء تيجي بهذه الطريقه. في نوع تاني من الميه البيضاء بيجي بطريقه ان هو يجي يقول لا والله ده انا بالليل ما بشوفش خالص. الصوره بالنسبه لي بالليل وحشه، دي اللي هي بتبقى دايما على اطراف العدسه، او لما بيبقى التغيرات اللي موجوده على اطراف العدسه، فلما النمي بيوسع او حركه العين بتوسع في الضلمه او في بالليل يبتدي ان هو يزغلل اكتر. واحد تاني لما بتيجي في المركز بتاع العدسه يقول لك لا ده انا اثناء القراءه واثناء وانا بمارس حياتي الطبيعيه في النهار برضو مش مبسوط بقى خالص، مش مع الاضاءه الشديده بس زي النوع الاولاني، لا ده بقى في جميع الاوقات مش متضايق. ده اللي هي بتيجي في السنتر بتاع العدسه، وده هو النوع الاكثر انتشارا اللي هو النوع ده. وبالتالي الانواع دي كلها من المياه البيضاء، كل دي انواع مختلفه للشكاوي للمرض. وبتبقى المياه البيضاء دي احنا دايما بنقول للعيانين اطمن، دي مش حاجه خطيره، ده مرض بيصيب الانسان لما بيكبر بيتراوح بقى. في ناس بيجي لها عند سن ال50، ناس عند سن ال60، ناس اكبر، في ناس ما تظهرش عليهم خالص على اساس ان ممكن العائله بتاعتهم ما بيظهرش فيها الموضوع ده، وفي ناس تظهر عندهم بدري شويه بالذات مرضى السكر مثلا، او الناس اللي عندهم قصر نظر شديد، دول بيظهر عندهم المياه البيضاء بدري. ايوه. فبالتالي احنا بنقول للمرضى ايه، ما تخافش من موضوع الميه البيضاء. الميه البيضاء دي امرها بسيط جدا، خصوصا بقى اليومين دول، لان النهارده جديد بالظبط. النهارده الموضوع كان زمان العيان بيعمل العمليه ويربط عينه لمده شهر ويتنوا ما يخرجش ما يتعرضش للضلمه للنور نهائي، ويتنوا قاعد جوه البيت، وكانوا ساعات كمان يقولوا ما تستحماش وما تغسلش وشك وما تعملش. فالعيان كان بيشعر بكم هائل من يعني موضوع يعني مزعج وقيود كثيره جدا، يعني لان هو مش عايش لوحده، ده في ناس بتخدمه وناس حواليه. اعزائي الاباء والاجداد، نشكر السيد الدكتور تامر جودك أستاذ مساعد طب وجراحة العين بطب قصر العيني، وزميل كلية الجراحين بالكلية الملكية ببريطانيا، على أن نتناول أحدث طرق علاج المياه البيضاء في حلقة قادمة بإذن الله. ما حروف من العين يا حبيبي يا زينة شغل بالي، ما حروف من العين يا حبيبي يا زين يا شغل بالي، ضلع زالك شافوا جمالك، ضلع زالك شافوا جمالك، سهروا ليالي وانا جبت بطول في صبا بالنور لرق الغالي. رسائل حب. أعزائي الآباء والأجداد، رسالة حب تقدمها لنا الليلة السيدة سهام صديق، مدير بيت الحب الأصيل للمسنات. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. لو حبيت حضرتك تقولي رسالة حب لضمير المجتمع وللناس من أجل الحبايب جدتنا الموجودات في الدار، تقول لهم ايه؟ انا بناشد هم مش ناقصهم اي حاجة قد الحنان. الحنان مطلوب من الناس الحلوة اللي بيجونا، واخد بال حضرتك؟ لا تتصوري في عيون كل واحدة قد ايه بتبقى متلهفة على اللقاء ده. كل حاجة الحمد لله متوفرة، من رعاية صحية، من رحلات، من يعني كل حاجة كانوا مفتقدينها في بيتهم، الحمد لله الحمد لله ان هم لقوه في البيت الحب الاصيل اللي هو بيتهم الثاني فعلا. بس كل اللي انا بطلبه الزيارات، ما تنسوش الناس دول لان هم دول كل الخير. من خلال خبرة حضرتك يعني حس ان الزيارات دي فعلا بتبقى مؤثرة تأثير ايجابي، بتبقى فيها علاقات حقيقية بين الامهات والجدات اللي موجودين في الدار وبين الناس اللي بيجوا يزورهم من المجتمع المحيط. ما تصوريش تأثيرهم قد ايه. الحالة النفسية عندي بتبقى مرتفعة جدا، ان هم بيفضفضوا وبيقولوا لهم على حاجات، بيبقى مبسوطين جدا ان هم قادرين الناس ان هم يقوموا بالعمل اللي هم عايزين يكملوه ليهم. من ناحية لو في رسالة عايزة يودوها لحاجة معينة، لهم طلبات معينة عايزين يجيبوها، فبيلاقوها في الناس دي، رغم ان احنا طبعا الحمد لله متوفرة معنا، بس لا تصوري تصوري قد ايه العلاقه ما بينهم وبين بعضيهم بتبقى حميمه، بحيث تليفونات بتجينا انا عايزه الحاجه فلانيه اكلمها اطمن عليها الكذا. تصوريش قد ايه لما اجيب لها السماعه واقول لها فلانه بتكلم حضرتك عايزه تسال عليكي. المتابعه دي حلوه قوي قوي عندهم. شكرا للسيده سهام صديق مدير بيت الحب الاصيل للمسنات، وكل سنه وحضرتك وكل امهاتنا وجداتنا بخير. وانا متشكره لحضراتكم وعايزه دايما ان انت حضرتك تبقي مشرفانا كده، وكل سنه وحضرتكم طيبه. بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب، نبوس التراب اللي ما تقعدي، بعد الحب ده اللي تعمل كل ده تستاهلي، بعد الحب ده اللي تدي حنان كده من غير حساب، نبوس التراب اللي ما تقعدي. إلى اللقاء في الأسبوع القادم و ينابيع الحب. ينابيع الحب، إعداد وتقديم سهام كمال، وكان معنا مهندس الصوت عبد العظيم عبد الشافي. من القاهرة بحبك سميرة سعيد في كلمات أحمد شتا، ألحان حميد الشاعري. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة واسعة فيها الآن العاشرة. أيها السادة، نجدد لحضراتكم التحية ونقدم لكم فيما يلي موجزا لأهم الأنباء نتبعه بتحليل أخباري. هذا أولا موجز الأنباء. أكد الرئيس حسني مبارك اليوم أن مصر لن تسمح بمحاولات الوقيعة بين جناحي الأمة، وأنها ستتصدى بكل قوة لمن يخططون لمثل تلك المحاولات وبكل حزم وفقا لأحكام القانون. وشدد سيادته في رسائل تهنئة لأقباط مصر في الخارج بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد على أنه لا يمكن لأحد النيل من وحدة مسلمي مصر وأقباطها الذين يشكلون نسيجا واحدا للمجتمع المصري العريق والذي يتمتع فيه الجميع بكامل حقوق المواطنة. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مساء اليوم جورج ميتشل مبعوث الأمريكية الخاصة للشرق الأوسط. تناول اللقاء آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في المنطقة. كان المبعوث الأمريكي قد وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم في إطار جولته للمنطقة. اجتمع المجلس الوزاري لاتحاد المغرب العربي اليوم بطرابلس في دورته 28 لمناقشة جدول أعمال أعدته لجنة المتابعة، والتي اجتمعت أمس وبحثت سبل دعم التعاون بين دول الاتحاد الخمس. ويتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري على مستوى وزراء الخارجية على وجه الخصوص موضوعات العمل والتكامل المغاربي الاقتصادي. أعلن نائب سابق بالبرلمان الكويتي أن السلطات الكويتية اعتقلت مرشحا في الانتخابات البرلمانية اليوم لانتقاده أعضاء من الأسرة الحاكمة، وذلك بعد أيام من اعتقال مرشح آخر للسبب نفسه. كان الشيخ صباح الأحمد الصباح قد حل البرلمان الشهر الماضي لإنهاء الأزمة السياسية الطويلة مع الحكومة، وتم تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في 16 من الشهر المقبل. أعلنت الحكومة البلجيكية أنها قررت المشاركة في عملية أطلانتا الأوروبية لمحاربة القرصنة البحرية في المياه الإقليمية الصومالية، والتي تشارك فيها منذ 11 من مارس الماضي 7 سفن من الولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال وكندا وإسبانيا. أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم عن اهتمامه العميق بسلامة الصحفية الأمريكية الإيرانية الأصل روكسانا سابري المعتقلة في إيران. ونشد أوباما طهران بإطلاق سراحها مؤكدا على عدم تورطها في أي عملية تجسس. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوباما على هامش القمة الخامسة للأمريكتين، حيث أكد على متابعة واشنطن لهذا الشأن من خلال وساطة سويسرية. من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. إليكم الآن تحليلا إخباريا حول قمة الأمريكتين كتبته كرز حسام الدين. استطاع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يخطف الأضواء خلال قمة الأمريكتين التي استضافتها ترينيداد وتوباغو في أول مواجهة بينه وبين قادة أمريكا اللاتينية. فبكلماته التي أكد خلالها عزم بلاده على تدشين حقبة جديدة من العلاقات مع أمريكا اللاتينية ورغبته في مد يد المساعدة في حل عدد من القضايا التي تعاني منها أمريكا الجنوبية، حاز أوباما على إعجاب نظرائه قادة الدول الاثني عشر في اتحاد الأمم الأمريكية الجنوبية. وأعرب الكثير من القادة عن أملهم في ترجمة نوايا أوباما إلى سياسات ملموسة، وللكثير من المشاركين يبدو أن العقبة الكبرى في طريق ذلك هو رفع الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا، البلد الوحيد في القارة الأمريكية الذي لم يدعى إلى قمة الأمريكتين. كما استمع أوباما إلى أكبر المناهضين للسياسة الأمريكية في أمريكا اللاتينية. كما شهدت القمة المصافحة التاريخية بين أوباما ورئيس فنزويلا هوغو شافيز. وتبقى الأيام القادمة هي الفيصل على قدرة الرئيس الأمريكي على محو آثار الماضي السيئة وتحسين صورة بلاده ومد جسور الصداقة مع تلك الدول. من القاهرة سيداتي سادتي، قدمنا لحضراتكم تحليلا إخباريا حول قمة الأمريكتين، وقبل هذا التحليل قدمنا موجزا لأهم أنباء الساعة. في 11 إن شاء الله نوافيكم بنشرتنا الإخبارية الخامسة لهذا اليوم. الآن وعلى مدى حوالي نصف ساعة من القاهرة مع رائعة مأمون الشناوي وفريد الأطرش الربيع. Yeah. وقال مغامه بتذكر ما أنا وهو أنا وهو أنا وهو أنا وهو أنا وهو أنا وهو أنا وهو وما فيش غيرنا ما فيش شدوا البلا بالله. ورد لون الجراح والورد لون الجراح والورد لون لون الجراح والورد القلب ينسى هواه وادي الشتاء يطول لياليه علفاته حبيبه يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه. Thank you. وجابني لا كلمني وجابني لا كلمني ولا قال امتى راح اشوفه واقول يمكن حيرحمني ويبعد من فريد الأطرش في ألحانه وكلمات مأمون الشناوي. القاهرة تقدم دادي صديقي. بطولة جلال الشرقاوي، سوسن بدر، سمير حسني، عايدة الشريف. بالاشتراك مع فاروق يوسف ومحمد اسماعيل. الموسيقى التصويرية طارق عباس. دادي صديقي تأليف أيمن فتاحة، إخراج هانم عزب. أنا لو قلت للشركة اعملي جرد ولا لسمير يعمل لها ملفات بكلمة سر ولا قلت لسمير أنه يفقد الذاكرة، إيه المطلوب مني؟ يا دكتور اهدى، دكتور اهدى، الشركة اتصلت بينا كتير واحنا بنخرب منها. ومعقول يعني ما حدش في الشركة يعرف كلمة السر غير ابنك سمير؟ أصلهم كانوا بيغيروا كلمة السر دي كل فترة، ويوم سمير ما سابنا في عيد ميلاد مودي يعني يوم الحادثة. يا ساتر يا رب. سمير راح الشركة وغير كلمة السر بتاعت الملفات. أنا عايز أعرف دلوقتي إيه المطلوب مني؟ أنا بحاول بقدر الإمكان أوصل بسمير لمرحلة الاتزان النفسي. أيوة، يعني إيه بقى يا دكتور مرحلة الاتزان النفسي دي؟ يعني أخلي نسبة الشك عنده إنه هو مش هو أقل ما يمكن. لكن مش ممكن يعني يا دكتور نفتش في ذاكرته عن الباسورد دي، يعني كلمة السر بتاع الكمبيوتر؟ لا مش ممكن. عشان الذاكرة مش كيس جوافة أفتش فيه عن برتقان. أنا لو أقدر أرجع حاجة من ذاكرته المفقودة كنت أرجعها كلها. ياه، طب وبعدين يا رب؟ دي الشركة عطت لنا مهلة 24 ساعة. مهلة؟ مهلة لإيه؟ إما نقول لهم سمير فين أو نقول لهم كلمة السر، وإلا يعملوا إيه؟ هيبلغوا النيابة عن سمير. فعلا يا حاج دي مشكلة. شفت يا دكتور؟ الموضوع ممكن يوصل للنيابة. لكن إيه التهمة اللي ممكن ينسبوها لسمير يعني؟ إنه أخفى كلمة السر بتاعت فتح ملفات الشركة في الكمبيوتر؟ انا ما يهمنيش يا دكتور التهمة ايه، انا يهمني ان اللي حصل لسمير لازم يبقى سر. عندك حق، لو الشركة ما عرفتش تعمل الجرد السنوي بتاعها بسبب كلمة السر دي الموضوع هيكبر قوي، واكيد هيوصل للصحافة ويبقى ابن سمير اضحوكة بين الناس. لكن في طريقة ممكن توصلنا لنتائج كويسة جدا. الحقني بيها يا دكتور انا في عرضك. احنا ممكن نفتش عن كلمة السر دي في ذاكرة واحد منكم. يعني يا دكتور؟ اصل اللي بيحط كلمة السر ده بتكون غالبا كلمة هو متعود يقولها، او كلمة شائعة الاستخدام، او حاجة بيحبها هو. واحنا هنقدر نحدد الكلمة بالظبط ازاي بس يا دكتور؟ والمهلة قربت تخلص. انا هقول لك تعمل ايه. انا مش مقتنعة بالكلام اللي قال الدكتور ده خالص. ليه يا مرغت يا بنتي؟ لأننا بالطريقة دي هنوصل لكلمات كتير قوي تنفع تبقى كلمة السر بتاع فتح الملفات على الكمبيوتر. طب وايه المشكلة في كده يا مرغت؟ الشركة قالت ان سمير عامل ضمن برنامج حفظ الملفات عوامل امان. يعني ايه يا بنتي عوامل امان؟ وهو في امان اكتر من كلمة محدش يعرفها؟ ايوة طبعا يا عم، اللهم اجعله خير عشان محدش يقعد يجرب كلمات شائعة، يعني زي الدكتور ما قال كده، وممكن يعني انها تكون كلمة السر. طب وعمل ايه سمير بقى علشان يمنع الكلام ده؟ سمير عمل 3 محاولات بس، يعني 3 كلمات ممكن تكون فيهم كلمة السر. واذا يعني 3 محاولات دول فشلوا ايه بقى اللي هيحصل؟ محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، لكن اكيد في حاجة هتحصل مدام سمير صمم عوامل الامان على 3 محاولات بس. يوه الموضوع عمال بيتعقد، الامل بقى ضعيف. ايوة لكن لو حاولنا نفكر في عدد من الكلمات اللي ممكن يعني تنفع تبقى كلمة سر ده احسن من مفيش. انا معاك يا عمي، خصوصا ان مفيش وقت. طيب ولو دورنا وفكرنا ولقينا 10 كلمات ينفعوا هنعمل ايه؟ وقتها نبقى نتبع نظرية الاستبعاد، يعني نستبعد الكلمات اللي احتمالها اقل لغاية ما نوصل للكلمة الاصلية. والخطوة الجاية تبقى ايه يا عمي؟ كل واحد فينا يقعد يفكر في كلام سمير له قبل الحادثة مباشرة، ايه الكلمة اللي اتكررت اكتر من مرة في كلامه. وممكن يكون كلم حد فينا عن كلمة السر لكن ما اخدناش بالنا، او يعني الحادثة نسيتنا. والله ممكن، بس عموما انا متفائل. المهم دلوقتي ان المهلة قربت تخلص، ربنا يعمل اللي فيه الخير. انا مش عارف ايه اللي حصل في البيت، فجأة الاقي بابا صغر وبقى قد في السن، وماما تقولي ما تقولهوش انه بابا، وبعدين يقولولي ادور على كلمة السر، وانا مالي بالحاجات دي بس يا ربي. بتتكلم مع مين يا مودي؟ ولا حاجة يا ماما، بحاول افتكر كلمة السر، احاول افتكر وخلاص. يا ترى ايه ممكن من كلام بابا لينا ينفع يبقى كلمة السر؟ كل سنة وانت طيب يا مودي. وانت طيب يا بابا. ها تفتكر اكون جبتلك ايه هدية؟ مش عارف يا بابا بصراحة، اصل حضرتك اليومين دول بتعمل حاجات غريبة. حاجات غريبة زي ايه يعني؟ ما اقصدش يا بابا، لكن يعني مثلا ممكن الاقي حضرتك جايب لي هدية برنامج كمبيوتر. برافو عليك يا مودي. بتقول ايه يا بابا؟ ما تقلقش كده يا مودي، في هدية تانية، لعبة الحرب اللي انت كنت عايزها. بجد يا بابا؟ جبتلي العساكر والاسلحة والدبابات. ايوه يا مودي، ومعهم كمان كتاب بيحكي عن اشهر الحروب في تاريخ الانسانية. المهم العساكر والاسلحة ده انا هفضل العب بيهم طول النهار. عشان تعرف يا مودي تلعب لعبة الحرب لازم تعرف استراتيجية الحرب. يعني ايه يا بابا الكلام ده؟ اصل الحرب يا مودي مش عساكر بتضرب في بعضها وبس، لا، لكن الحرب فكر وتخطيط وتنفيذ. هو حضرتك يا بابا جايب لي اللعبة دي علشان العب بيها ولا علشان احارب؟ علشان تتعلم وانت بتلعب ازاي تخطط، وازاي تحط كلمة سر الخطة، وازاي تنفذ الخطة. كل سنة وانت طيب يا شقي. كل سنة وانت طيب يا شقي. ايه يا شقي؟ في حاجة يا بابا؟ لا لا لا ولا حاجة يا مودي. انا هروح احيي الضيوف واشوف الحفلة ونبقى نتكلم عن لعبة الحرب. ها يا ترى ايه كلمة السر يا مودي في الكلام ده؟ ده اخر كلام بابا قاله وهو كبير. انا ما يرجعوا انا اكتب لهم كل الكلام وهم يختاروا. صباح الخير يا سيادة المدير. اهلا يا فاروق. اتصلت بالبشمهندس سمير؟ ايوه يا فندم. وطبعا اكيد لسه الموضوع غامض. بالظبط يا فندم. شيء غريب، راح فين سمير؟ الولد ده اخلاقه عاليه ومش معقول يعني يكون زي ما احنا بنفكر. يا فندم كل شيء جايز، وانا حاسس ان الكمبيوتر كشف عن حاجات كتير ممكن تودينا في زحية. ما تجمعش يا ثروت. اسف يا فندم، لكن سمير اكيد لما مسك علينا الغلط. اثبت مسك عليك لوحدك. حاضر حاضر يا فندم، لما مسك علي الغلط حب يساوم عشان كده فجأة اختفى. لكن احنا كده في السيف سايد، مفيش علينا اي غلط يا ثروت. ازاي يا فندم؟ بس ازاي؟ لان الملفات مش موجودة اصلا. ده اذا كان سمير مش موجود فعلا، لكن اكيد سمير هيظهر في الوقت المناسب. تقصد ايه بالوقت المناسب يا ثروت؟ الوقت الضيق اللي ما ينفعش فيه نفكر، وساعتها بقى اما اننا ندفع او نروح بهايند سن، يعني ورا الشمس. انت ليه بتخوفني يا ثروت؟ عشان اختفاء سمير بعد ما حطلنا كل ملفات الشركة على الكمبيوتر ده فعلا شيء يخوف. يا فندم الكمبيوتر بيقدر يجيب العلاقات بين المستندات بسهولة، ويقدر يستحضر اي مستندين جنب بعض للمقارنة. انت مصمم تخوفني يا ثروت؟ من خف سلم يا باشا. لكن ايه علاقة سمير بكل ده؟ ده مهندس كمبيوتر، كل اللي عليه تطبيق برنامج كمبيوتر وأرشفة الملفات. أنا بقول من خاف سلم يا باشا. يعني مفروض نعمل إيه دلوقتي يا ثروت؟ أول حاجة لازم نعرفها ليه سمير اختفى في الوقت ده بالذات، وإزاي اختفى وناوي على إيه.